يقول: ما الفرق بين لفظي الوهابية والسلفية؟ الحقيقة أن كلمة السلفية كلمة شرعية تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: الحقي بسلفنا الصالح عثمان بن مضعون. أما مسألة أو لفظة الوهابية فالحقيقة هي نسبة إلى الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فإن الذين ناوأوا هذه الدعوة المباركة وهي في الحقيقة دعوة سلفية خالصة، أي على نهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان. شيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما رأى انتشار البدع الشركية والشركيات ونحو ذلك، حاول أن يعود بالدين إلى نبعه الصافي وصفائه الذي كان عليه أيام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فكان أن تحالف مع الملك محمد بن سعود على أن ينصر دين الله تبارك وتعالى ويجتهد في نشر العقيدة السلفية. فلما أراد المناوئون لهذه الدعوة لا سيما الصوفية والشيعة ومن سار على دربهم، لما أرادوا أن يشوهوا صورة هذه الدعوة المباركة لقبوها أو لقبوا أتباعها بهذا اللقب الوهابية نسبة إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الحقيقة أن هذا لم يؤثر على هذه الدعوة المباركة بشيء، بل ارتد السهم إلى صدورهم وانتشرت هذه الدعوة بفضل الله عز وجل انتشارا واسعا، فلا أعلم فارقا بين الوهابية إن صح التعبير والسلفية إلا مجرد اللفظ، وإنما الغرض من هذه المسميات تشويه هذه الدعوة، والمقصود بأن الدعوة السلفية هي ما كان على طريقة السلف الصالح، فالسلفية ليست جماعة وإنما هي منهج، منهج تصور، منهج اعتقاد، منهج عمل، يعني اتباع تام لما كانت عليه الجماعة الأولى التي تركها محمد صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أمرنا أن نكون لا سيما في حالة الاختلاف والتفرق على الجماعة الأولى يعني الصحابة ومن سلك سبيلهم، كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي أو قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ الحديث. وكذلك في قول صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي حديث أبي قتادة الليثي رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنها ستكون فتن. قلنا: يا رسول الله المخرج منها؟ قال: فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى بساط ومسك بطرف البساط أو بطرف البساط ثم قال تفعلون هكذا، ثم قال إنها ستكون فتنة فلم يسمعها كثير من الناس، فقال معاذ بن جبل أما تسمعون ما قال رسول الله قلنا وما قال؟ قال يقول إنها ستكون فتن. قالوا كيف بنا يا رسول الله أو كيف نصنع يا رسول الله؟ قال ترجعون إلى أمركم الأول، فلا فلاح لهذه الأمة ولا صلاح إلا بالرجوع إلى ما كانت عليه الجماعة الأولى صحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن سلك سبيلهم، وكما قال مالك رحمه الله تعالى لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وأول الأمة صلح بالتمسك بالكتاب والسنة والعض عليهما بالنواجذ كما قال ربنا تبارك وتعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، فلا بد من علم يتبعه عمل مع إخلاص ومتابعة. لذلك نرجع إلى سيرة السلف الصالح ومنها إلى التمكين والعز، نسأل الله تبارك وتعالى ذلك.